حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين متكئين على فرش بطائنها

وظل من يحموم لا بارد ولا كريم لا بارد ولا كريم لا بارد ولا كريم قبل ذلك مترفين إنهم كانوا قبل ذلك مترفين إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا فشاربون عليه من الحميم

الصادقين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وأما إن كان من أصحاب اليمين وأما فسلام لك من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما وتصلية جحيم وتصلية جحيم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين إن هذا لهو حق اليقين اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل